قال رحمه الله تعالى: القنوت في الوتر. وهذه المسألة قد تقدمت معنا الإشارة إليها، وأن العلماء لهم ثلاثة أقوال في القنوت في الوتر. فمنهم من قال لا يقنت في الوتر، كان لا يقنت ولا يأمر به، يعني ولا يستحبه، قال لأنه لم يثبت في حديث أنه صحيح يدل على القنوت. وحديث الحسن بن علي هذه اللفظة فيه شاذة، قنت في الفجر يعني في الوتر. وذهب قوم إلى أنه يقنت مطلقا، وقالوا قد ثبت في حديث الحسن أنه يقنت فيقنت مطلقا. وذهب ابن عمر وغيره إلى أنه يقنت في رمضان، في النصف الأخير من رمضان كان يقنت في الوتر. والصواب أنه يقنت لثبوت الحديث عن الحسن، ولكن لا يداوم عليه في كل وقت، لا يداوم عليه في كل وقت، لأنه لم يثبت، ولم يثبت أيضا من باب الفائدة، لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر، لم يأتي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الوتر. قال: القنوت في الوتر. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر، هذا الحديث من حديث أبي بن كعب. وكان صلى الله عليه وسلم يقنت في ركعة الوتر أحيانا. قال الشيخ الألباني في الحاشية: وإنما قلنا أحيانا لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لنقلوه جميعا عنه. نعم، رواه أبي بن كعب وحده، فدل على أنه كان يفعله أحيانا، ففيه دليل على أنه غير واجب، وهو مذهب جمهور العلماء. ولهذا اعترف المحقق ابن الهمام في فتح القدير بأن القول بوجوبه ضعيف لا ينهض عليه دليل، وهذا من إنصافه وعدم تعصبه، فإن هذا الذي رجحه هو خلاف مذهبه. وهذا الحديث الذي ظاهره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت، هذا الحديث أعله أبو داود وأحمد، حيث لا ذكر أنه كان يقنت في كل ركعة عن أبي بن كعب، أعله أبو داود وعله الإمام أحمد، وصححه الألباني كما ترى، وقال أنه جاء أن هذه الزيادة رواها أو رواه عدة من الثقات. قال: ويجعله قبل الركوع. وهذه يعني ماذا؟ مسألة أخرى، وهي القنوت هل هو قبل الركوع في الوتر أو بعده؟ الأدلة المتكاثرة أنه بعد القيام من الركوع، وهذا الحديث بذاته وحده فيه أنه دعا قبل الركوع، وهذه الرواية أيضا أعلها أبو داود والإمام أحمد، وكان شيخنا مقبل رحمه الله يعل هذه الرواية. فالآن جمهور من روى أحاديث الوتر كلها بعد القيام من الركوع، وهذا هو الصحيح. قال: وعلم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقول إذا فرغ من قراءته في الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وقوله إذا فرغ من قراءته في الوتر، الحديث فيه أو الصحيح فيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمني رسول الله كلمات أقولهن في الوتر، ليس فيه إذا فرغ من قراءته في الوتر. قال رحمه الله تعالى: تشهد الأخير. وجوب التشهد، يعني التشهد الأخير حكمه عنده الوجوب، وهو ركن، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير، وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات. تقدم معنا قبل ليلتين أن تشهد روي عن ستة من الصحابة، ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه كان يقعد فيه متوركا. وهذه مسألة تقدمت معنا في درس بلوغ المرام اليوم في العصر، وأن جلسة المصلي في صلاته في التشهد الأخير يكون متوركا، هذا الأفضل، وأن جلسته في التشهد الأول وبين السجدتين يكون ناصبا رجله اليمنى ومفترشا رجله اليسرى. قال أنه كان يقعد فيه متوركا، وهذا من حديث أبي حميد الساعدي، يفضي بوركه اليسرى على الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت فخذه وساقه، هذا من حديث عبد الله بن الزبير، وينصب اليمنى هذا حديث أبي حميد. وربما فرشها أحيانا، هذا عن أبي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وكان يلقم كفه اليسرى ركبته يتحامل عليها، وهذا عن عبد الله بن الزبير أيضا، فهو حديث أتى فيه بألفاظ، وهو حديث عبد الله بن الزبير عند الإمام مسلم أنه كان يلقم يده كفه، يلقم كفه يده أو ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته. قال: وسن فيها الصلاة عليه، وسن فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كما سن ذلك في التشهد الأول. وقد مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يتقدم قبل يومين أو ليلتين هذه المسألة، وهي أنواع التشهد، وأيضا حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير.